وضعيف النسائي إن كان باجتهاده شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك، وإن نقله عن متقدم فلا، يعني لا يتم اعتراض وجواب العراقي بل الذي يصح كلام ابن طاهر السلفي. قال وقال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر وضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصرين فالجواب ذلك، وإن نقله عن متقدم فلا. عليكم السلام. قال ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ظاهرا والأصل الذي بنيا عليه أمرهما صحيح والأصل، وقد يخرجان عنه وقد يخرجان عنه، قد يترك الشرط أحيانا لمرجح يقوم مقامه. وقال الحاكم في علوم الحديث وصف الحديث الصحيح أنه يرويه، طيب أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وله راويان ثقة، ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المصري المشهور بالرواية وله رواية ثقات. وقال في المدخل طبعا كلام الحاكم النيسابوري وأن شرط الصحيح هو هذا ليس دقيقا، لأن ما كل الأحاديث التي جاءت في الصحيحين أو أحدهما هي بالشرط هذا أو بهذه الكيفية، صحيح هناك أحاديث بهذه الكيفية. قال وقال في المدخل أيضا له كتاب آخر الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم وأن يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام زائل عنه اسم الجهالة، يعني صحابي مشهور أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يروي عنه عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يروي عنه من أتباع التابعين حافظ المتقن وله رواة من الطبقة الرابعة، ثم يكون الشيخ البخاري ومسلم حافظا مشهورا مشهورا بالعدالة في روايته، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. فعمم في علوم الحديث شرط الصحيح من حيث هو وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين، وقد نقض عليه الحازمي ما ادعى أنه شرط الشيخين صحيح بما في الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة. يعني عندنا أول حاجة حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب وإنما وقع التواتر من بعد يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري في روايته. كذلك حديث بارك الله فيكم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلى آخره، حديث أبي هريرة وحديث أحاد أيضا غريب. كيف يتم للإمام الحاكم النيسابوري ادعاؤه وهذه الأحاديث تخرج عن هذا الشرط؟ في الحقيقة كما قلت لكم أول شيء الحاكم النيسابوري جاء في علوم الحديث وبين الشرط الصحيح وهذا الشرط غير دقيق، ثم في المدخل بين شرط الشيخين وهذا أيضا شرط غير دقيق ووصف غير دقيق من الحاكم النيسابوري، ولذلك الحازمي رحمه الله اعترض على الإمام الحاكم النيسابوري. قال وأجيب بأنه قال يقول هنا وقد نقض عليه الحازمي ما ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة، وأجيب بأنه إنما أراد كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان لأنه اشترط أن يتفق في رواية في رواية ذلك الحديث بعينه، وأيضا هذا أيضا ليس بدقيق. قال أبو علي الغسل شوف لو أن البخاري ومسلم صرح بشرطهما كنا استرحنا، لكن كل هذه استنباطات، والمعروف أن البخاري لم يصرح بشرط إنما أخذ هذا من باب الاستنباط والاستفراء، كذلك الإمام مسلم ما صرح بشرط. نعم قال أبو علي الغساني من اهتم بالصحيح نعم ونقله عياض عنه ليس المراد أن يكون كل خبر رواياه ويجتمع فيه رويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده فإن ذلك عز وجود صحيح إنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابع قد يروي عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة. قال شيخ الإسلام وكان الحازم وكأن الحازم فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة لأن الشهادة تشترط فيها التعدد وجب باحتمال أن يريد التشبيه بتشبيه بعض الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء وغيرهما. وقال أبو عبد الله بن المواق ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض غيره ليس بالبين ولا أعلم أحدا روى عنهما أنهما صرح بذلك ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما لتصفح من تصرفهما في كتابيهما فلم يصب لأن الأمرين معا في كتابيهما وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا في كتابيهما فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه ولعل وجود ذلك أكثريا يعني وجود هذا في الصحيح يا إخوة كلام الحاكم ليس بوري لا يدل أن هذا هو فعلا فقط وشرط البخاري أو مسلم. قال فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يروا عنه إلا واحد في الرواة مطلقة لا بالنسبة إلى من خرج له منهم في الصحيح وليس من الإنصاف إلزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما به لأنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في إخلالهما به ترك عليهما. قال شيخ الإسلام وهذا كلام مقبول وبحث قوي. طيب نقف هنا يا أخوة تزلنا برضو في بيان شرط الصحيحين أو شرط الشيخين. أعطونا كتب الإقراء أين هي؟